ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي.